قلنا نمره واحد عبد ورب، اثنين مثل الاعلى الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه، ثلاثه ان يتحلى بالايمان الراسخ الذي لا يتزعزع ولا يلين. اننا نريد ايمانا قويا راسخا، ايمان قوي راسخ لا يتزعزع ولا يلين، لا يهتز قلب المؤمن لا للمعان السيوف ولا لبريق الذهب والفضة. انا بقول مأساة شبابنا انهم مع اول فتنة سراء او ضراء بيضيعوا. سبحان الله، دايما في مقام الفتنة ده، خصوصا فتنة الضراء، الحبس والضرب، وبيحضرني على رسول الامام احمد بن حنبل، والكلام ده انا قلته كتير، انهم لما علقوه وجلدوه ضربوه، الرجل اللي ضربه كان اسمه ابو مش عارف ايه، بيقول ضربت احمد 17 صوتا لو ضربها جبل لانهد. فلما ضربته الصوت الاول قال بسم الله، الصوت الثاني قال الله اكبر، الصوت الثالث قال لا حول ولا قوة إلا بالله، الصوت الرابع قال القرآن كلام الله غير مخلوق، قال ثم أغمي عليه فلم يشعر بشيء بعده. مصطفى صادق الرافعي بيقول إيه؟ يقول إنما كان يقع الضرب على جسد أحمد ولا يمس قلبه، فقد كان يلبس جسده على قلبه كالثوب على الجسد، فيقع الضرب على الثوب ولا يحس به الجسد. يبقى هي المشكلة المأساة ان الضرب يوصل فين؟ على قلبك، انك تضرب على قلبك. عارف بيقولوا مضروب على قلبه ليه؟ هي دي بمزحة. لو واحد تاني ضربوا الصوت الاولاني اي، الثاني يا خرابي، الثالث نزلوني هاقوم. الامام احمد في الرابع قال ايه؟ هو اللي انا بقوله، اللي انا بقوله انا عليه، اضرب، القران كلام الله غير مخلوق، لان الضرب كان فين؟ على الجلبيه مش على قلبه، على الجسد. لذلك دايما اقول هو هيعمل ايه؟ هو لا يملك قلبك ولا ايمانك ولا يقدر يوصل لدول. فلذلك خايف من ايه؟ مرعوب من ايه؟ قلقان من ايه؟ ايه اللي مخوفك؟ ده انت وهو في ايد ربك، ربك انت سبحانه وتعالى. فنمره واحد الايمان الراسخ الذي لا يتزعزع ولا يلين، لا يهتز عند بريق السيوف ولا عند لمعان الذهب والفضة. هي ديك مصيبة الفلوس ومأساة المال ومشكلة النسوان. الإيمان الضعيف لما ترد عليه الفتن، الرسول صلى الله عليه وسلم وصف القلب الناجي من الفتنة بوصفين اثنين، حديث مشهور تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، في آخر الحديث حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مزخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أسرب من هواء بالجزمة درميه، قلب مفتون، قلب التاني اللي مش مفتون، وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماء والأرض. قلب أبيض إيه؟ كالصفا. هم وصفين، وصف الاولاني ابيض، اثنين كالصفا، ابيض يعني منور، وكالصفا يعني جامد زي الحديد كالصخر، ده القلب الناجي من الفتن. يبقى قلبه جامد ومنور، هم دول الوصفين فينجو من الفتنة. القلب المفتون قلب ضعيف، واحد اتكلمه يتهز قلبه. واحنا قلنا